بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في غسل الميت، وقد ذكر الشيخ ماذا يجب علينا أن نزيل من الأقذار التي تكون على الميت قبل غسله، وبعد ذلك قال: ويوضئه كالحي، ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه، ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق، ويرد المنتتف إليه. إذن بعد إزالة الأذى الموجود على الجسم من نجاسات، يقوم المغسل بعملية الوضوء للميت كما نوضئ الحي تماما، ثم بعد ذلك حتى إذا يعني أردنا في مسألة الوضوء، إذا وجدنا تحت أظافره بعض الأوساخ، نأخذ بشيء بعود بسيط لننظف ما تحت الأظافر. فإنكم تعلمون أن الظفر في مدة التي يطول فيها، إذا كان يقص في كل أسبوع، فهذا المكان الذي يكون تحته هذا مغتفر فيه. أما إذا ترك أكثر من ذلك، فإنه يغطي طبقة من الأصابع يجب غسلها في الوضوء. فإن وجدت بعض الأوساخ التي تكون ما بين الظفر وما بين الجلد، فإنها تمنع جزءا من الوضوء. لذلك من الممكن أن يأتي المغسل وبعد ذلك ينظف ما بين الأظافر وما بين الجلد، كما نفعل لو كان على قيد الحياة، وبعد ذلك يبدأ بعملية الغسل ثم يغسل رأسه. إذن يبدأ بمسألة الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأمر المغسلة التي كانت تغسل ابنته صلى الله عليه وسلم، كان يقول لها: افعلن بها ما تفعلون في عروسكم. معنى ذلك ننظفها تنظيف الحي تماما، ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه. بدل السدر اليوم يقوم الصابون. هذا الصابون، طبعا السدر عبارة عن ورق كما ذكرت في الأمس، هذا الورق لو وضعناه على أيدينا وبعد ذلك أخذناه نفركه ما بين يعني كفينا، عند ذلك تخرج له رغوة كرغوة الصابون، وأيضا ينظف. من أراد أن يجرب ذلك في نسبة قليلة في شجر الصفصاف عندنا، من الممكن أن يحدث هذا. لكن السدر والخطم من الأشجار التي تنبت في الحجاز، وفيها مادة التصبن أكثر بكثير مما نجد في بعض الأشجار عندنا، ولقد كانت تستخدم بعض النباتات في بلادنا كالأشنان للتنظيف بشكل جيد. ولذلك اليوم المهم أن نأتي إلى مادة، هذه المادة تقوم بالتنظيف، ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما. إذا نغسل هذا الرأس كما نغسل الرأس من الإنسان الحي تماما، وكذلك نغسل اللحية. أما مسألة استخدام المشط الذي تكون فيه الأسنان واسعة، فالغرض من ذلك عدم انتتاف الشعر، لأننا ينبغي علينا أن نرد ما خرج منه إليه، فلا نقوم الآن بتقطيعة بعض الشعور لنردها مباشرة إليه، يكفي الشكل العام. إذن ويسرحهما بمشط واسع الأسنان، قال برفق، يعني لا نفعل ذلك كما نفعل أحيانا، تفعل الأم بنتها عندما تريد ولا تمسك الشعر من طرف وبعد ذلك تشد الشعر من طرف آخر، لا، هذا لا نريده، إنما نريد الأمشاط التي نستخدمها أن تكون واسعة الأسنان، شكل التسريح العام نقوم به ويرد المنتتف إليه. إذن هذه الأشياء كما قلنا نعيد كل الفضلات التي خرجت سواء كانت من جلد أو من شعر إلى الميت، أي ضمن الكفن عندما ندرجه في كفنه. ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. طبعا الميت الآن مضطجع، أخذنا بشقه الأيمن من جهة الصدر فغسلناه تغسيلا وافيا، ثم بعد ذلك الأيسر فغسلناه تغسيلا وافيا، يعني فعلنا ذلك كما يقول والله التم ساويناه بالصابون وبالليث وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يحرفه إلى شقه الأيسر. طبعا الميت يوجد من كل طرف على المغتسل والمغسل ومن يساعده، فالآن الذي يوجد على الطرف الأيسر يأخذ الميت من الطرف الأيمن فيجعل حرفه الأيسر إلى جهة المغتسل، يعني صار الآن كالذي ينام على شقه الأيسر تماما. عند ذلك ماذا ظهر من الخلف؟ ظهر من الخلف شقه الأيمن مع كل المراعاة على عدم النظر إلى العورة ومع سترها، ثم بعد ذلك نغسل الشق الأيمن بشكل جيد من جهة القفا، لأنه من جهة الأمام غسلناه أولا، ثم بعد ذلك حتى إذا ما انتهينا من الطرف الأيمن من القفا إلى نصف الظهر تقريبا، بعد ذلك أخذنا نحرفه إلى أعدناه بعد أن غسلنا المكان الذي نظفناه أعدناه إلى ظهره، ثم بعد ذلك حولناه إلى شقه الأيمن. ماذا ظهر؟ يقوم الطرف الآخر المساعد الآن بتغسيل شقه، أو يتبادلان الأماكن ويقوم بتغسيل شقه الأيسر بعد أن غسل شقه الأيمن، فيغسل الأيسر كذلك، فهذه تسمى غسلة. إذن الغسلة الأولى تمت، هل يستحب تكرارها؟ نعم يستحب تكرارها ثانية وثالثة، يعود إلى ظهره ثم نعود مرة ثانية فنغسل رأسه ولحيته، وبعد ذلك نأخذ شقه الأيمن من الجهة الصدر، ثم شقه الأيسر من جهة الصدر، ثم نحرفه إلى شقه الأيسر، ثم نغسل شقه الأيمن من جهة القفا، ثم بعد ذلك نلقيه على أيضا شقه الأيمن، بعد ذلك نغسل شقه الأيسر، هذه غسلة ثانية، وهكذا الثالثة. إذن نعيد الغسلة ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي. طبعا كما قلنا السدر والخطمي عبارة عن مواد للتنظيف، الآن يقوم الصابون، طبعا هذا الصابون إن كان مطيبا لا بأس به، إلا إذا كان الذي نغسله في حالة الإحرام فأنا نستخدم شيئا فيه طيب. وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي ثم يصب، هذا بعد أن نستخدم هذا المادة الصابون أو السدر أو الخطم كما قلنا، ماذا نصب عليه؟ ثم يصب ماء قراح. هذا الماء أو ماء قراح، هذا الماء الذي يسمى يعني ماء خالص ليس فيه أي شيء على الإطلاق، هذا عبارة عن سكب ماء من فرقه أي من رأسه إلى قدمه تماما. هذا الماء لا نكون فيه لا سدر ولا شيء، إنما ماء من أجل الطهورية بشكل كامل، فعند ذلك تكون هذه الغسلة الموجبة للفرض من أول إلى آخر. إذن غسل الميت عبارة عن يعني ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى إزالة الأذى الذي يوجد عليه، المرحلة الثانية عملية تنظيف كامل له مرة ومرتين وثلاث، المرة الثالثة وهي الأصل في هذا الباب أن نصب عليه ماء من فرقه إلى قدمه، فهذه هي عملية الغسل الحقيقية. ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر، يعني ما دام في صابون، حتى هذا تعليم لمن أراد أن يغتسل غسل الجنابة، فإذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة ويحمل صابون في يده هذا ما اغتسل، لأنه يشترط في غسل الجنابة أن يكون الماء فقط. أما إذا اختلط الماء بالصابون هذا الماء ليس طهورا، هذا طاهرا وليس طهور، يشترط في الماء الطهور أن يكون خالصا. فإذا أردت أن تنظف نفسك نظف ما شئت، لكن عندما تريد أن تسكب الماء ينبغي أن يكون ماء لا يخالطه شيء على الإطلاق، يعني من مصادره السبعة التي عرفناها في ماء التطهير، وهي ماء المطر وماء الثلج وماء البرد وماء البئر وماء العين وماء النهر وماء البحر، هذه المياه السبعة. واحد من هذه المياه نسكبها من فرقنا إلى قدمنا عند عملية الغسل. أما أن نخلق، بعض الناس يدخل مباشرة فقط مع عملية الصابون ثم يقول والله أنا اغتسلت، لا ما اغتسل. إذن الصابون لوحده عملية تنظيف، كذلك للميت مسألة الغسل هذا عملية تنظيف. أما لا بد من، إذا سكبنا طبعا لا بد في النهاية أن يتعرض للماء، هذا التعرض للماء هو عملية الغسل، أما سابقا لا يسمى عملية غسل. نعم. قال بعد ذلك: فإذا تم النقاء تماما في هذه العملية تم الغسل. قال: وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور. طبعا هذه المادة، مادة الكافور، طبعا مادة عطرية تقوي البدن من جهة، تطرد الهوام في القبر من جهة أخرى، تغير رائحة، تمنع أيضا الكلاب من نبش القبر، يعني عدة أمور لها من الفوائد. أما إذا كان محرما فيمنع الكافور أيضا. وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور، ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط. يعني الآن تممنا الغسل، بعد أن تممنا الغسل كان يضغط على بعض البطن مثلا فخرج بول من القبول أو خرج غائط من الدبور، هذه النجاسة التي خرجت، ماذا نفعل؟ هل انتقض شيء؟ الحقيقة غسل الميت لا ينقضه شيء، وجب فقط إزالة البول وتطهير ذلك المكان فقط، أو إزالة الغائط وتطهير ذلك دون أن نعيد أي شيء من وضوء أو غسل على الإطلاق. وقيل مع الغسل، يعني ما في مانع إذا خرج شيء أن نعيد سكب الماء من فرقه إلى قدمه إن خرج من الفرج. وقيل الوضوء، يعني لأن هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. على كل حال الأصل أنه لا ينقض غسل الميت شيء، نعم، لا مس امرأة ولا خروج شيء، لا من قبل ولا من دبر، وإنما يطلب منا تطهيره لأننا ندرجه في الكفن من أجل أن نصلي عليه في حال الطهارة. ولذلك المسألة ما بين الغسل وما بين الصلاة ينبغي ألا تطول، خاصة ما يفعل ببعض الناس الذين لهم مكانة اجتماعية، مثلا أحيانا مكانة اجتماعية أو مكانة دينية، طبعا بيشتركوا أحيانا كثير من الناس في هذا الأمر، فأحيانا يأتون به إلى المسجد وبعد ذلك يطيلون أو في بخطابات وبعد ذلك يصلون عليه، هذا خطأ. أول ما نأتي مباشرة بعد الكفن الإسراع في الصلاة عليه، وبعد ذلك تكلموا ما شئتم، المهم أن نصلي عليه في أقرب الحالات عندما لا يخرج منه شيء على الإطلاق. إذا خرج بعده نجس وجب إزالته، فهذه الإزالة فقط أم لا بد من غسل؟ قول آخر لا بد من غسل، وقول لا بد من وضوء. على كل حال المفتى به أنه تكفي الإزالة فقط، وما من أراد أن يزيد على ذلك فلا بأس أن يعيد غسلا أو أن يعيد وضوءا. بعد ذلك قال: ويغسل الرجل الرجل. الرجل من يغسله؟ الرجل هذا بالدرجة الأولى لأنه أولى به، وكذلك يغسل المرأة المرأة أيضا لأنها أولى بها. لكن هل يجوز لبعض الرجال أن يغسل بعض النساء؟ نعم، الرجل يجوز له أن ينظر إلى أمته من فرقها إلى قدمها، ويجوز له أن ينظر إلى زوجته من فرقها إلى قدمها، ولذلك لو ظهر شيء من عورتها هذا ألطف مما يظهر على إنسان أجنبي حتى ولو كانت امرأة. فعند ذلك يسمح للرجل أن يغسل أمته. طيب الأمة عدة أنواع، عندنا أمة قنة ومدبرة ومكاتبة وأم ولد إلى غير ذلك، ومدبرة عدة أسماء نعرفها وقد عرفناها، يعني الأمة القنة الخالصة، المكاتبة التي كاتبها على قسطين فأكثر، الأم الولد التي وطئها وأتت بولد فهي حرة بعد وفاته، المدبرة التي قال لها أنت حرة دبر حياتي إلى غير ذلك. ويغسل أمته، يعني الرجل المالك السيد من الممكن أن يقوم بتغسيل أمته، وكذلك من الممكن أن يغسل زوجته. وقد حدث هذا لبعض الصحابة الكرام، فقام الرجل بتغسيل زوجته وهذا لم ينكر عليه أحد. وهي يا من هي المرأة؟ نعم، تغسل زوجها، المرأة تغسل زوجها. أيضا حدث هذا وقالت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت في وعي عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، يعني ما تركنا ذلك لأحد من الرجال. إذن ولكن الواقع غسله جماعة من أهل بيته صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. يوجد بعض الروايات ليست بالقوية أنهم عصبوا أعينهم حتى لو رأى أحدهم شيئا من عورته لا عمي، يعني هذه الروايات ليست قوية، لكن الأصل أنه غسل في قميصه صلى الله عليه وسلم في ثوبه. إذن وهي زوجها، إذن يصح للمرأة أن تغسل زوجها سواء كانت زوجة أو سواء كانت معتدة أو سواء قد انقضت عدتها، أيضا كل ذلك يصح حتى بعد انقضاء عدته. نعم، حتى بعد انقضاء العدة. وهي زوجها ويلفان خرقة ولا مسة، يعني عند الشافعية في نقض للوضوء، لذلك حتى لا يصح ذلك سواء زوج أو زوجة أثناء عملية الغسل، يعني حتى لا يكون هنالك أمر منافي لعملية الغسل. طبعا قلنا غسل الميت لا ينقضه خروج شيء، لكن حتى يتم الأكمال أنه لا يكون هنالك مس من قبل الزوجة لزوجها أو من قبل الزوج لزوجته ولا مس. بعد ذلك وأقل الدرجات نقول إذا كان الميت لا ينتقض وضوءه، فالغاسل ينتقض وضوءه لأنه حي والمس بالنسبة إليه ينقض الوضوء ليبقى على وضوئه تام. نعم، فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية، يعني لم يحضر للمرأة إلا أجنبي ولم يحضر للرجل إلا أجنبية، يعني مات رجل بين نساء ما في بينهن أقارب، أو ماتت امرأة بين رجال لا يوجد بينهم أيضا قريب لها، ماذا نفعل؟ يمم في الأصح. عندما نفقد عنا مسألة غاسل وماء للغسل، إذا فقدنا الماء ننتقل إلى التيمم، وإذا فقدنا الغاسل الصحيح كذلك ننتقل إلى التيمم. من الممكن أن نسكب عليه ماء هكذا مع الثياب دون أن ننظر، يعني من فوق الثياب من الممكن أن يكون ذلك. فإن لم يحضر إلا أجنبي، يعني أجنبي لمن؟ لامرأة، أو أجنبية أي لرجل، يمم الميت في الأصح. الآن بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة عليه. نعم، الآن قد يختلف، أنا أغسله لأنت تغسل، نريد أمرا فاصلا في هذه المسألة. الأمر الفاصل في هذه المسألة، لقد جعلنا ترتيب للصلاة نحن، كذلك نجعل نفس الترتيب هذا للغسل. يا ترى من أقوى في هذه المسألة؟ الآباء أقوى أم الأبناء في هذه المسألة؟ يعني نأتي بالدرجات، أولا نأتي إلى العصبات بحسب ترتيبهم. هذه العصبات، العصبة تلو العصبة، والله عم أم ابن عم؟ لا والله العم أقرب. أخ أم عم؟ الأخ أقرب. ابن أم أب؟ هنا مسألة وفور شفقة، الأب أوفى. يعني دائما كلما كان أقرب شفقة إلى الميت وأولى بالصلاة عليه، وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة. طبعا نبدأ برجال العصبات، وبعد ذلك بمسألة الولاء عندما كان في عبيد عتق، يعني من أعتقه فهو أقرب إليه إن لم يوجد قريب له من النسب. وبها قراباتها، كذلك من النساء نبدأ بالقرابات، ما بنبدأ بالعصبات. والله إلى ابن عم بيجي بيغسلها، لا، ما لها علاقة في هذه المسألة. من الذي يغسلها؟ بنتها. هذه البنت هي أقرب الناس إليها، ما في مانع. بدل ابن العم هنا من ينزل؟ بنت العم، لو كانت الأبعد فالأبعد، وهكذا. ويقدمنا على زوج في الأصح. مسألة الزوج يوجد من قال بأنه لا يصح، ويقول إن بعض الفقهاء يقول الأحناف إن عقد الزواج عقد دنيوي، عندما تخرج الروح ينفصل هذا العقد. الواقع يرد على ذلك الأمر الشافعية، فيقول ما زالت هنالك علاقة، علاقة عدة، علاقة إرث، يعني العلاقات قائمة. نعم. وحديث السيدة عائشة ما أنكر عليها أحد عندما تكلم، وهذا حديث يعني رواه أبو داود وصححه الحاكم، ويعني وكان على شرط الإمام مسلم، حديث قوي جدا. نعم. قال ويقدمنا على زوج في الأصح، يعني المرأة تقدم على الرجل في غسل المرأة، والرجل يقدم على الرجل في غسل الرجل. وأولاهن ذات محرمية، يعني كلما كانت محرم بالنسبة لي، يعني لو افترضنا أن هذه المرأة كانت رجلا لا تحل له. هلا واحد مثلا امرأة وامرأة أختها، هل تحل الأخت للأخت؟ لا تحل، هذه ما بينهما محرمية. يعني لو افترضنا أن هذه المرأة تحولت رجلا لا تصح هذه الأولى. فالمرأة مثلا، هل الإنسان ينكح خالته أو عمته؟ لا. لذلك هذه المرأة أولى الناس بغسلها أختها، عمتها، خالتها، وهكذا. وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية. ما في كما يحدث الآن، ربما نطلب من بعض الأقارب قومي فاغسل، قل لا أعرف الغسل. هذا من الخطأ، يعني أنه لا نتعلم ذلك الأمر، تعليمه بسيط وينبغي أن نبادر إلى ذلك، وكأننا نترك ذلك الأمر لمن يعني جعل في بلادنا كمكتب دفن الموتى، ومن يأتي منهن. وقد تأتي بعض الجاهلات، فإذا تعلم الحمد لله اليوم يوجد بعض المتعلمات يبادرن إلى هذا العمل مباشرة، ويخرجن العدد من النساء، فتكتفي أحيانا أم وبنتها، أخت مع أختها، مع لأمها، إلى غير ذلك، فتكون الغسل كما أمر الله تبارك وتعالى بستر كامل وبعدم اجتماع، لا يحضر الغسل إلا الميت ومن يقوم يعني والغاسل ومن يساعده فقط. ثم الأجنبية، ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم. يعني إذا كانت الأجنبية فهذه أليق من الرجال. طيب ما يوجد أجنبية، يوجد رجل، هل يغسل أب ابنته؟ من الممكن أن يكون ذلك، هذا بالنسبة إليه. طبعا مع الحرص الكبير أعيد في كل مرة على أن يكون الستر كامل من السرة إلى الركبة. نعم. ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم. برجال القرابة في مشكلة. هل الابن؟ أهلا وسهلا. الأب، الجد، ابن الابن، هذه الأشياء قريبة. لكن هنالك بعض الناس من لا يحل وإن كان قريبا وإن كان عصبة. من؟ ابن العم، هذا ابن العم كالغريب تماما، لأنه قلنا إنه يشترط في غسل، عندما يعني جعلنا قاعدة المحرمية بالنسبة للنساء من هم أولى، قلنا لو افترضناها أنها رجل لا تحل له. الآن ابن العم عصبي ولكنه يحل يكون زوجا، لذلك لا يقرب. الآن ابن العم حكمه حكم الأجنبي تماما. قلت يعني الإمام النووي في هذه المسألة يبين لنا، قلت إلا ابن العم ونحوه، يعني ابن الخالة نعم ونحوه، فكالأجنبي تماما. إذن حكمه حكم الأجنبي، يعني وجد ابن عم فقط وبنت عمه فيقوم بتيميمها فقط ولا يقوم بغسلها، والله أعلم. لا إلا ابن العم، إلا ابن العم، العم محرم يحق له أن يغسل بنت أخيه، نعم والله أعلم. لعنده إلا العم يدخل بنات إلا ابن العم، ويقدم عليهم الزوج في الأصح. ألا في عنا رجال القرابة، رجال القرابة كلهم بالأصل يعني لهم حد بالنسبة للعورة، الزوج لا حد له بالنسبة للعورة. فوجد الآن أخ وزوج، من أولى أن يغسل؟ الزوج أولى من الأخ في تغسيل زوجته. ولا يقرب المحرم طيبة، يعني إذا كانت تريد، إذا كنت تريد، مات وقد مات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وقصته دابته وهو محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، لكن اشترط عليهم ألا يمسوا هذا المحرم طيبا وألا يخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. نعم. ولا يؤخذ شعره وظفره. أيضا الميت بشكل عام، يعني يأتي بعض الناس ويقول الآن من السنة من الفطرة أن نقص الأظفار، أن نقص نحف الشارب مثلا، أن نحلق الإبط، أن ننتف الإبط، نحلق العانة، فهل نقوم للميت بهذا؟ بعض الفقهاء يرى أن الأصل لم يرد فيه نهي، لكن أيضا لم يرد فيه أمر، وعندما لم يرد فيه أمر وإزالة الأشياء التي تقع من الميت تعاد إلى الميت، الأولى في هذه الحالة من كل الأقوال تركه على ما هو عليه. قد أخطأ بعض الناس، يعني بعض الناس يرى أنه حسب نفسه دون أن يراجع المسألة، ولبعض العلماء فقام بقص أظافره وقام بإزالة ما عليه من الأذى قبل غسله، وهذا خطأ، يعني ينبغي علينا أن ننتبه لذلك الأمر. ولا يؤخذ شعره وظفره، وتطيب المعتدة في الأصح. الآن المعتدة انتهت عدتها بالموت، فهل يجعل لها طيب يعني في غسلها؟ لا يضر ذلك، ليس هذا الأمر كشأن المحرمة، لأن الأصل المعتدة يحرم عليها أن تتطيب. ومن هنا عندما جاءت زوج النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني مات أبيها فماذا قالت؟ دعت لطيب وقالت والله ما لي به من حاجة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا تحد المرأة على قريب بعد ثلاث أو فوق ثلاث إلا على زوج، إلا على زوج. معنى ذلك لما كان أب فالمسألة التعزية تكون ثلاثة أيام فقط، بعد ثلاث هي ليس لها حاجة بالطيب من أجل أن تقول انتهى الحزن. نعم. ولذلك كذلك هنا في الموت انتهى الحزن، انتهت العدة، فعندما نغسلها هل نجعل عليها طيب؟ نعم. قال والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعره وشعر إبطه وعانته وشاربه، يعني من نظر الإمام الشافعي في المذهب الجديد إلى أن ذلك لا يضر بأنه لم يرد فيه نهي، يرجح الإمام النووي في هذه المسألة المذهب القديم، فقال قلت الأظهر كراهته والله أعلم. إذن المفتى به عدم أخذ شيء من ظفره أو شاربه أو إبطه أو عانته إلى غير ذلك. بهذا ننتهي من غسل الميت. بعد الغسل لابد لنا من مسألة التكفين. قال أولا فصل يكفن بما له لبسه حيا. نحن نعلم أنه يجوز للإنسان أن يلبس كل شيء إلا ثوبا نجسا أو حريرا، فإذا كان عندنا ثوب من حرير فهل نكفنه من حرير؟ لا. هل نكفنه بجلد نجس أو متنجس؟ لا. لذلك لا بد أن يكفن بما له لبسه حيا. إذا أراد أن يلبس هذا له لبسه، لو كانت المرأة تلبس الحرير هل تكفن في الحرير؟ لا مانع من ذلك. إذن العلاقة صارت علاقة كمسألة الحياة، هل يجوز لنا أن نجعل ثوبا من جلد خنزيرين؟ لا. إذن لا نكفن بجلد خنزير، لا نكفن بجلد كلب، لا نكفن بجلد لم يدبغ بعد. هذا معنى بما له لبسه حيا. وأقله ثوب، يعني هذا الكفان ثوب. وقد حدث لكثير من الصحابة الكرام، فكانوا إذا كسيدنا مصعب وأمثاله كانوا إذا ستروا رأسه بدت قدماه، وإذا ستروا قدميه عند ذلك بدا رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يخمروا رأسه وأن يضعوا على رجليه شيئا من الإفخر، بعض أوراق الشجر. يعني انظروا إلى الفقر الذي كان عند الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأقله ثوب، ثوب واحد سابغ من رأسه إلى قدميه. هل يشترط أن يكون جديدا؟ لا، إنما هو للبلاء يبلى، وهكذا ما بينه سيدنا الصديق رضي الله عنه، فترك الجديد للأحياء وطلب منهم أن يفعلوا ذلك بثوب يعني بثوب مستقدم، ما في مانع أبدا. ولا تنفذ وصيته بإسقاطه. يعني قال أنا أوصي لكم أن لا تكفنونني، هل يرد علي؟ هذا مخالف للشريعة الإسلامية. إذن نقول لابد من بعد غسله من تكفينه تماما. إذن لو قال هو ذلك لماذا؟ عنا حق لله عز وجل وعندنا حق للآدمي، أيهما يقدم؟ حقه في الوصية على العين والرأس، حق الله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن حتى لو قال لا تكفنونني لا نسمع هذا الكلام أصلا. ولا تنفذ وصيته بإسقاطه. والأفضل للرجل ثلاثة، طبعا هذه الثلاثة مأخوذة من فعل الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أولاده ولبعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. تروي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، قال سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذه يعني كان في قرية في اليمن، يعني تنتج هذه القرية بعض الأثواب التي تسمى أثواب بيض، وكان يأتي بها أهل مكة وأهل المدينة من اليمن. هذه الأثواب فيها كفنا النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل للرجال ثلاثة، إذن ليس فيها قميص، ما هو القميص؟ هلأ في الواقع القميص يعني هو عبارة، لو جئنا بقطعة هكذا قطعة قماش وبعد ذلك ثنيناها أربع ثنيات هكذا، بعد أن ثنيناها أربع ثنيات أخذنا من الزاوية التي طويت فيها مثلا، عند ذلك ماذا فتح؟ فتح. ألبسنا هذه الفتحة مثلا وين؟ في الرأس، ثم سدلنا بعد ذلك إلى الصدر وإلى القفا، هذا يسمى قميص للميت، قميص للميت. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوضع له قميص ولم يعمم بعمامة صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز رابع وخامس، يعني للميت. طبعا الحق للميت إلى السنة، يعني له من ماله أن نعطي من ماله الخاص، أولا أن نعطي الكفن الأول والثاني والثالث، هذا تمام السنة. لكن أراد الورثة بالإجماع وكانوا كلهم من البالغين العقلاء، أو أراد واحد أن يتبرع بخامس أو سادس من ماله الخاص لا من مال الورثة، عند ذلك هذا جائز. أما إذا كان الوارث الآن يوجد صغير فلا يجوز رابع، يوجد مجنون لا يجوز رابع، يكون الوارث بيت مال المسلمين لا يجوز رابع وخامس. إذن أما فوالله له ولد أو اثنين فقط وواقفين على غسل اثنين، كل واحد أراد أن يزيد ثوبا في الكفن، في مانع؟ لا مانع من ذلك. هم ما قالوا زيادة على، قالوا إنما نريد أن نزداد مثلا يزداد سترا، وهذا ممكن يصير إذا كان الميت بدينا والثوب دائما يكون ضيق مثلا في هذه المسألة، فأرادوا أن يجعلوا أكثر من كفن من أجل زيادة الستر، يعني في ملاحظة شرعية في هذه المسألة ما في مانع. نعم. أما الزيادة على خمسة ما أحد قال فيها أبدا، الزيادة يعني من ثلاثة إلى خمسة ينبغي أن تكون بإذن من الورث. ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف. ما معنى لفائف؟ يعني هذه عندما نقول ثلاثة أثواب مو ثلاثة قطاع، لا، ثلاثة لفائف، هذه اللفائف نأتي إلى كل واحدة بشرط أن تكون سابغة من رأسه إلى قدم. طيب لم تكن سابغة ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأتي بالأثواب، بعد ذلك نضع الثوب الأضيق يعني الأقصر من جهة الميت، ثم بعد ذلك الأكبر، ثم بعد ذلك يعني وجدنا ثلاثة أثواب متفاوتة في الطول. في هذه الحالة نجعل إذن من جهة الميت الثوب الأقصر، بعد ذلك الأكبر، يعني الجهة الخارجية تكون الأطول، لأن الأطول يلف الثوبين معا في هذه الحالة. الطريقة في ذلك طريقة سهلة جدا، يأتي طبعا نضع على الميت وهو على مغتسله تماما بدون أن نذهب إلى مكان آخر، ما هو أطول ثوب نضعه على الميت مباشرة، ثم بعد ذلك نضع الأقصر، ثم بعد ذلك نضع الأقصر، ثم يقوم المغسل ومن يساعده باللف، يا بالثني أو باللف دوران هكذا، فإذا وصل إلى نصف الثوب نقله إلى جهة، جعل الميت على شقه الأيسر أو الأيمن، وبعد ذلك ماذا فعل؟ درج هذا الثوب، جعل الملفوف من في الأسفل ثم جعله، ثم رفعه إلى الجانب الآخر، ماذا يوجد الآن؟ صار الملفوف طرف آخر، فرده ثم جعل الميت على قفا، صار عنده الآن الميت يجلس على الأقصر تماما من جهة الأسفل، ثم لفه هكذا وهكذا، ثم بعد ذلك ربطه. وعادة يأخذون من حاشية القماش يعني رباطات للميت، توضع مع الماء تكون فيها قسوة أكثر، ثم بعد ذلك يربط بشكل أنشوطة على عدة أماكن من جسده. هذا طريقة جيدة في عملية الغسل، ما في حاجة نرفع الميت ونحطه كذا ونزعج أنفسنا، لا، يعني ولدان صغيران يستطيعان أن يكفنا ميت مهما كان بدينا في هذه الطريقة. أما إذا كان الميت مثلا يعني بدين، عند ذلك لا نضع الأثواب فوق بعضها تماما، ماذا نفعل؟ نؤخر إلى جانب بعضها البعض، يعني الأول نضع طرفه، الثاني بعد 40 سنتيمتر، بعد 50 سنتيمتر، الثالث هكذا، فعند ذلك صارت الصفيحة طويلة. عند اللف يكفي أن يلف على بطنه بشكل جيد، أما إذا جعلنا الثوب ضيقا وبعد ذلك لففنا، عند ذلك بقي الصدر مفتوحا، في هذه الحالة هذا من الأشياء الخاطئة، يعني أو يستخدم ثوب عريض أكثر من يعني الأول، طبعا على حسب الموجود نستطيع أن نكفن الميت. قال ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف، هذا معنى الكلام. وإن كفن في خمسة، الخمسة ما هي؟ خمسة لفائف؟ لا، الخمسة يزيد فيها القميص الذي ذكرناه، وهو الذي يوضع في مسألة بعض الناس يأتي إلى الطرف، بدل ما أن يجعل هذه الدائرة تقص يأتي إلى طرف الثوب فيقصه إلى منتصفه، ثم يأتي بالطرف الذي لم يقصه يضعه في القفا، ثم الطرف الذي قصه يلفه على بعضه، صار مثل القميص المفتوح من الأمام، جعله على رقبته وأغلق منطقة الصدر تماما. نعم، وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن، وإن كفنت في خمسة بالنسبة للمرأة قال فإزار وخمار. الإزار معروف طبعا كما يلبس المن يعني المحرم. ماذا يلبس المحرم؟ عنده رداء وإزار. الإزار يكون ما بين السرة والركبة، أما الرداء ما يوضع على الكتف. بالنسبة للمرأة صار عندها إزار وهو من سرتها إلى الأسفل، وصار عندها خمار يعني يغطى به رأسها مثل غطاء الصلاة تماما، يغطى به رأسها ويزدل الباقي على جسمها. فإزار وخمار وقميص أيضا زيادة في سترها المرأة، ولفافتان. وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار، يعني هذا ما يكون للمرأة. ويسن الأبيض. أما محله كالذي بدأنا به، من أين نأخذ القيمة؟ من التركة، يعني تؤخذ قبل أن يأخذ الورثة، نأخذ قيمة طبعا بعد أن نكون أدينا حقوق الميت، على خلاف ما بين الفقهاء. عندنا يعني هذا الأمر من أصل التركة، قبل أن يأخذ الورثة تركتهم نأخذ تكفين الميت بعد أن نكون قد أدينا حقوق الناس، يعني حقوق الله عز وجل. فإن لم يبقى شيء فتكفينه على مياسير المسلمين، فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته. قال ما ورث شيء، دع يا أبو أنت تنفق عليه ولدها، من ينفق عليه؟ قال الأب هذه زوجة، من ينفق عليها؟ زوجها. إذن الذي عليه نفقتها أو نفقته الميت بشكل عام هو الذي يتكفل بقيمة الكفن. من قريب وسيد، قال من قريب يعني أب ابن طبعا أصل أو فرع، من يجب عليه النفقة؟ أو زوج، وكذلك السيد، وكذا الزوج في الأصح. ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها، والثانية فوقها، وكذا الثالثة. ويذر على كل واحدة حنوط وكافور. الحنوط اللي بيسموها الآن عندنا في بلادنا الزهبة، يعني هي عبارة عن شيء من الخلائط ومن الأزهار والحشائش، يعني توضع فإنها تغير من رائحة الميت وتمنع الهوام من القرب من الميت، وكذلك الكلاب من نبش القبور. ويوضع الميت فوقها مستلقيا، يعني على كما شرحت لكم كيف نضع الكفن من تحته ثم بعد ذلك يوضع الميت عليها، طريقة إما باللف أو بتجميع الثوب. نعم. وعليه حنوط وكافور، ويشد ألياه، يعني منطقة الأليتين نأخذ طرفا ونشده أيضا بربط. ويجعل على منافذه، على منافذ بدنه قطن، يعني نجعل قطن في القبول، نجعل قطن في الدبر، نجعل قطن في الفم، لكن بشكل لطيف، يعني نبل شيئا من القطن وبعد ذلك نلفه فنجعله في بعض، يعني الناس بعض يجعل الميت بشكل وهر، لا، ينبغي علينا بعد أن نجعل ذلك في فمه أن نشد شفتيه بشكل أن لا يظهر ماذا يوجد في الفم، خشية أن يخرج منه شيء، لأنه صار العضلات لا يوجد شيء يمنع من خروج ما في المعدة إلى خارجه. كذلك في الأنف، هذه منافذ البدن قطن. ويلف عليه اللفائف وتشد، طبعا اللفائف من حيث البطن، من حيث الركبتين، من حيث الأسفل، من حيث بعد الرجلين، بعد الرأس، يعني عند اليدين، كل هذه عدة لفائف، أربعة خمس لفائف من الأعلى إلى الأسفل، من أجل أن لا بشكل نضمن أن الكفن لا ينفتح أثناء الحمل في النعش حتى الدفن. ويلف عليه اللفائف وتشد، يعني بشكل ينقض. فإذا وضع في قبره، ما قلنا كيف تفعل أنشوطة الحذاء، نفعلها هكذا أنشوطة، فالميت بعد أن يوضع في القبر يأتي الدافن فيحل هذه اللفائف مرة بشكل سهل جدا، يأخذ الطرف، فمهما كانت قوية يأخذ الطرف يشدها الواحدة تلو الأخرى تفك جميعا. فإذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم الذكر محيطا، يعني في بعض النساء الآن تأتي فربما تجعل على شكل سروال يعني زيادة في الستر مثلا، هل يمنع ذلك؟ لا يمنع، أما أن نأتي إلى ميت ذكر وبعد ذلك نلبسه شيئا محيطا، هذا لا يجوز، لا على رأسه ولا على رجليه أو يديه، لا يمكن أن يلبس هذا، ولا في رقبته، يعني قميص صار هذا محيط يدخل في رقبته، ولا يلبس المحرم الذكر محيطا. أما الأنثى بالأصل ليس ممنوع عليها أن تلبس المحيط، وهذا محيطها أكثر من كلمة مخيطة. لأن في بعض الناس استاذ والله هذا في خيط، ليش الثياب كلها خيطة؟ المراد بالثياب المحرم هو الذي لا يدخل فيه كم، يعني يد ولا رجل ولا رأس، هذا لا يكون محيطا، يعني عبارة عن ثوب ولو كان مخيط من قطع صغيرة من القماش لكنه كالثوب كان من شفتي، فيصح أن يلبسه الإنسان للإحرام ولو كان فيه جيوب، كان ليكن أي شيء حتى لو بانطو يعني طويل لفه هكذا إزار، يصح يصح، ولو أكمام كذا، لكن عندما لفه لفه إزار ستر في عورته، يصح يصح. ولا يستر رأسه، ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة، إذن رأس المحرم بالكلية لا يستر، المحرمة وجهها فقط. وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح، يعني إذا حملوها فلا واحد يحملها من الأمام واثنان من الخلف، وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقه ورأسه بينهما، أو رأسه بين، أن يضع الخشبتين وأن يضع رأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين رجلان. أما التربيع أن يتقدم مربع، أن يتقدم رجلان وأن يتأخر رجلان، والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران، والمشي أمامها بقربها أفضل، يعني هؤلاء شفعاء للميت، والشافع دائما يتقدم على الميت، ولقد رأينا علماءنا رحمهم الله دائما كانوا يتقدمون على الجنازة، والمشي أمامها بقربها، مو أمامها بينهم وبينهم مسافة، لا بقربها أفضل، ويسرع بها إن لم يخف تغيره أو تغيره، يعني إذا كان هذا الميت يعني شوما في حرارة مرتفعة جدا، عند ذلك ربما ينفجر الميت على حسب الأحوال، كوارث أحيانا الميت كان له قد مات في زمن يعني طويل ما بين الموت وما بين عملية الغسل، تصير بالزلازل بالأمراض بالكوليرا إلى غير ذلك، يسرع بالميت. كذلك من السنة الإسراع بشكل عام، إن كان هذا الميت صالحا فقربناه إلى ربه أقرب، صحيح، وإن كان طالحا أزلنا ذلك الأذى عن أكتافنا وسرنا به. أما ما يفعل في بعض الأحياء، أخذه مرق في من قدام بيته وحطه قدام السروجي وفتيل عليه ما بعرف شو قدام القبر الفلاني وفتله والميت وقف وبجعروا الناس اللي قاعدين وإلى غير ذلك من الكلمات، هذا ما أنزل الله به من سلطان، وموقفت لا جنازة بتوقف، في كم جاهل عم يوقفوها وكم جاهل عم يمنعوا وفي كم جاهل بيدوروا فيها وبيرفعوها على رؤوس الأصابع، وهذا كله مخالف للسنة النبوية المطهرة. وصلنا إلى المقبرة أو إلى المسجد، نحتاج إلى الصلاة على الميت، إذن إن شاء الله في الغد نتعلم ذلك.